يمن. اليمن. اليمن 450 سائح أوروبي في عدن. استقبل ميناء عدن أمس الأول سفينة سياحية ألمانية تحمل أكثر من 400 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات الأوروبية، وسيزور هؤلاء السواح بعض المدن اليمنية التاريخية.